على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. يعني هذه لا أعرف ماذا تسمونها المحبة الشديدة لأبي حنيفة. كيف؟ يحبونه يعني عندهم أبي حنيفة. فدستور منال من كثرة محبة السادة الحنفية لأبي حنيفة لا يتصورون غيره يتكلم. فينسبون كل الأقوال في المذهب إليه وأنه اجتهدها ابتداء وهم نقل لها. فأبو يوسف على هذا الترتيب هو فقط ناقل لقول أبي حنيفة ومرجح لهذه الرواية عن أبي حنيفة وليس مجتهد كما قررنا إيش مجتهد مطلق. ومحمد إيش كذلك. هذه الفكرة حقيقة رائجة جدا في كثير من كتابات الحنفية وواضحة وهي خطيرة جدا جدا جدا. يعني أوقعتنا في مشكلة كما ناقشنا طبقات ابن كمال إيش باشا. يعني تعارضها إنه كيف كان الأقوال كلها لأبي حنيفة وفي كتب ظاهر الرواية يقولون قال أبو حنيفة قال أبو يوسف يقولها لأبي حنيفة لماذا يقولون هكذا قال أبو يوسف قال محمد. حقيقة هذا أعتبره العبد الفقير من الاعتماد على الروايات التاريخية وترك الأشياء المتواترة المتيقنة. ففي ورد بعض روايات عن أبي يوسف عنه قالوا والله ما قلت قولا إلا قاله إيش هاي مجرد روايات تاريخية إن كل ما أقوله هو أقوال عن مين أبي حنيفة فاعتمدوا عليه وبنوا هذه الفكرة. لنقول ذلك أنه أول كلامه من باب التواضع من باب التواضع أو أنهم كانوا في مجلس واحد والمسألة طرحت وجوهها المختلفة. المسألة تحتمل خمسة وجوه ستة وجوه يعني حتى اللي قالوا المالكية قالوا الشافعية احتمالات المسألة طرحت أبو حنيفة بناء على أصوله رجح قولا منها وهم رجحوا أقوال أخرى بناء على أصوله. فنسبة إلى أبي حنيفة نسبة طرح ونقاش في المجلس أو أراد أنه ما أنا لا أقول شيء وأبو حنيفة لا يعلمه هو يعلم هذا الشيء لكن اختياره مختلف عن إيش عن اختياره. أما يكون فهمنا لهذا أنه أبو حنيفة فقط هو المجتهد المطلق وغيره ليس المجتهد المطلق هذا سيوقعنا في مشكلة كبيرة في فهم الاختلاف والأصول التي ذكروها لهم. المذهب سيطعن في مشكلة فهمناها. لذلك واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت وغدة منيفة اختار منها بعض أبو حنيفة اختار بعضها والباقي اختار منه يعني أبو يوسف محمد سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب. انظروا يقول كما أقسم عليه أقسم إيش الأصحاب يقسمها أصحاب أبو حنيفة فهذا منسوب إلى وقسم إلى أبي يوسف وغيره يعني أقسموا هذا. بس قلنا هذا الكلام مؤول وهي أمامكم صفحة 410 إيش بيان الوجه في ذلك. إيش سؤالك؟ عندما يطرح سؤال هو أبو حنيفة هو يعني شخص واحد يطرح أم يأتي من جهات متعددة طرح الأقوال؟ يعني لو قلنا سواء طرح ابتداء أبو حنيفة أو كان يطرح ويطرحون معه يعني لا يضرنا. المهم أن هذه الأقوال إيش قيلت وذكرت في المجلس في المجلس هذا أفضل شيء في تغيير. وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار. هذا يعطينا دكتورة منال فكرة قوية جدا أن الترجيح إيش دكتورة إيمان؟ الترجيح بإيش؟ الترجيح بتعيني الترجيح بمقدار الاجتهاد، مقدار الرتبة الاجتهادية. يعني لماذا هنا يقرر أنه دائما نرجح قول أبي حنيفة؟ لأنه أعلاه اجتهادا. هذا البيت يعارض البيت الذي قبله، البيت الذي قبله يقول ما في قول لغير قول أبي حنيفة، هنا يقول نأخذ بقول أبي حنيفة وإن لم يوجد نأخذ بقول أبي يوسف، فجعل أبي يوسف قول. فهمت ماذا؟ يعني هذا البيت صار محو هذه الفكرة كانت عند ابن عابدين شوية مضطربة غير مستقرة في ذهنه، ولذلك تجد حتى الكلام في الأشياء صار فيه إيش؟ اضطراب. هو ابن عابدين رحمة الله عليه ما نقح طبقات من كمال داش، نقلها كمال داش، فأثرت عليه تأثير كبير حتى في حاشيته، يعني لها تأثير كان واضح جدا عليه حتى إيش في الحاشية. يعني الكل وقع فيه من إشكالية واضحة من عبدين، فسأل الطبقات من كمال باشا لم ينقحها. والمسألة الثانية أنه يعني يتوقف مع الحديث لأنه ما كان مشتغل بالحديث، عنده ثبت له بس ما كان مشتغل بسمع الحديث، وبالتالي سلم لابن الهمام باجتهاده بالحديث. لو كان من أهل صنع الحديث ما فعل، أوقع يعني أوقع يعني هو حقق آلاف المسائل، بس آلاف المسائل ملايين مستحيل أن تحقق شيء كل شيء. إذا هنا بس المثل التي نطرحها ما هي؟ إن اعتبار دكتورة صار إيش؟ اعتبار إيش؟ الترجيح بقوة الاجتهاد. طيب مين يقنعني بالترجيح بقوة الاجتهاد؟ لماذا هذا له قيمة؟ يلا يا سمي. لأنه مر معنا الاختلاف يرجع للأصول صح؟ والاجتهاد يكون بالأصول صح؟ طالما الاختلاف ترجع. طيب فمن كان اجتهاده أقوى كانت أصوله أدق. فإذا فكرنا جيدا وأرجعنا لمبحث الاجتهاد من اجتهاد أصولي، فمن كان أحكم في الأصول فهو أحكم في الاجتهاد. وأبو حنيفة اعترفوا له إيش يعني قوته الاجتهادية والثالثة قوته في الأصول، فكان أصوله في الاستنباط أقوى من أصول غيره. فهذا يثمر لغيرك قصد إيش؟ أن ترجح بظاهر حديث، الحديث والآيات موجودة عند الكل، بقي ما هي الأصول التي تعاملت بها مع الآيات والأحاديث. فمن كانت أصوله أقوى في الاستنباط والتوفيق كان اجتهاده أقوى وأصوله أكثر. هكذا نقدم بتفسير يعني ممتازة ومقنعة ويعني جيدة. فهمتوها؟ ما رأيك؟ بالتالي لا نقبل ترجيح مثلا قول الحنفية على قول الشافعية والمالكية من جهة الاستنباط إذا صح، لأن كل منهم سار على أصول وخرج بنتائج، ويكون ترجيحنا مبني فقط رسم المسلم بناء على ذلك. ما رأيكم؟ توافقون؟ أيوة. فقول يعقوب هو المختار، ثم انتقلوا يلا يا دكتور إيمان إلى قول يعقوب. لماذا انتقلنا إلى قول يعقوب؟ لأن يعقوب في درجة الاجتهاد بعد درجة أبي حنيفة أقر له بذلك، فكان أصوله رتبة بعد أصول أبي حنيفة. لاحظت الترجيح في المذهب الذي هو مطبق، ترجيح يرجع لقوة الاجتهاد وبالتالي يرجع لقوة الأصول صح؟ ثم محمد فقوله الحسن، أو محمد حسن بن القاصي خطأ، ثم زفر وابن زياد الحسن جعلوهم في رتبة واحدة وبعضهم قدم قول زفر. إذن لاحظ الاعتماد الذي مشى معنا الترجيح بقوة اجتهاد أبو حنيفة ثم يوسف ثم محمد وجعلوا زفر والحسن في نفس إيش ها ترى هذا الآن الأبيات هاي البيتين عندي في غاية الأهمية يعني تعطيك ما هو طريق الترجيح صح؟ إذا عندما نقرأ في كتبنا قال أبو حنيفة قال أبو يوسف قال أبو حنيفة قال أبو يوسف قال محمد نرجح قول مين؟ أبو يوسف إذا أبو يوسف محمد قل سلام أن نرجح قوة الاجتهاد إلا إذا يوجد سبب فنترك قول أبي يوسف إذا عندنا ولو ذكر في مثلا قال أبو حنيفة قال أبو يوسف قال محمد نحن لا يؤثر لأننا نرجح قوة الاجتهاد فنأخذ قول أبو حنيفة ابتداء ثم قول يوسف هو قول محمد وإذا أردنا أن نمشي على خلاف هذا الترتيب نحتاج مبرر سبب راسم مفتي وما شابه ذلك طيب وقيل للتخيير في فتواه إن خالف الإمام صاحبه يلا دكتور من أشرح لكم ظاهر البيت إذا وجدنا قول أبي حنيفة في جهة وقول محمد وأبو يوسف في جهة أن تخير بين أن تأخذ بهذا أو بهذا إذا هذا أيضا رجوع لفكرة الترجيح بقوة الاجتهاد بحيث إذا اجتمع أو اجتمع إيش قولهما يكون في قوة قول أبي حنيفة مع أن المعتمد ما هو قول أبي حنيفة مقدم على اجتماع قولهما يعني أبي حنيفة بانفراده أقوى من اجتماعهما في الاجتهاد وهذا قول هذا إيش هذا قول إنه نعمل بإيش مخير بينهما رأيتم قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ولا أجرى أي شيء فنأخذ بقدر النيفة نعم نحن نعمل بقول الحنيفة على ذلك لا ما ذكر على هذا ما ذكر إيش؟ ما ذكر على هذا أو المبتدئ وهذا فنأخذ بقول أبي حنيفة نأخذ بقول أبي حنيفة على هذا التقدير الآن مكتوب من دليله رجع لمفتن ذي اجتهاد لا صح جيد الآن طرح يعني احنا قلنا في كلام جيد وفي كلام في مشاكل الآن هذا البيت يقول أنك ترجح بين قول أبي حنيفة والصاحبين على حسب الدليل من دليله ايه بس هذا لمين اذا اردنا ان نعمل بهذا يكون هذا لمن كان في طبقه مجتهد منتسب للدفرين الذين لهم بعض اصول ويرجحون فبالتالي يرجح بينهما بناء على اصله بناء على اصل الضحاوي فرجح واختار قول ابي يوسف وقول ابي حنيفه بناء على ايش بناء على ايش بناء على ايش بناء على ان اصله وافق اصل ابي حنيفه وافق اصل صاحبه فاذا اردنا ان نطلقه هكذا فيكون متعلق بهذه الطبقه او اذا اردنا ان نحمله على طبقه تشبه المذهب فنحمله انه بناء على اصول البناء الدليل هنا المقصود فيه ليس اصول الاستنباط انما المقصود فيه اصول ايش البناء واصول التطبيق فنؤولها صح نؤولها على هذا التاويل لماذا نؤول على هذا التاويل لانه في البيت الذي بعده ماذا يقول دكتور امام فالان لا ترجيح بالدليل فليس الا القول بالتصديق تلاحظتوا في شويه تناقضات بين الابيات الان ما بنكشف الدليل إذا وقيل هاي وقيل من دليله أقوى رجع وذا لمحكم لاجتهاد الأصح الآن فالآن لا ترجيح بالدليل إذا مستقر عليه المذهب، هل يجوز لنا أن نرجح بين قول وقول بناء على آية أو حديث؟ هذا حتى ترجيح صعيب، فليس إلا القول التفصيل. يلا يا سمير عليك، شو معنى القول التفصيل؟ نرجح قول أبي حنيفة أولا ثم أبو الزين ثم هذا هو التفصيل. إذن هذا اعتماد على إيش؟ هذا تقرير واضح جدا من المعتبر في المذهب. إيش المعتبر في المذهب؟ المعتبر في المذهب إيش؟ الترجيح بقوة الاجتهاد. هي طريقة جدا صح؟ وانتم تتكلموا عن المذهب الحنفية اللي هو أكبر المذاهب اعتمد هذا الطريق، وهو المطبق في داخل كتبه. ولذلك مر معنا قديما انه نجدهم يناقشون دكتورنا من جهة الدليل ويذكرون، فلا يكاد يرجح من جهة مناقشة الأدلة في كتب الحنفية إلا قول مين؟ أبي حنيفة دائما. ارجع للمبسوط كاملا تجدي ايش؟ يذكر أدلة محمد وأدلة أبي يوسف دليل الشافعي، يذكر أدلة أي شخص وتجد دائما من جهة الدليل يرجح دليل مين؟ دليل أبي حنيفة. طبعا الترجيح لم يكن للدليل الذي يعني، وإنما ترجيح الدليل على قوة الاجتهاد بناء على الأصول. نعم هذا دكتور إمام، هاي مهمة مهمة جدا تقريبا. ها انتهينا؟ الذي لا يدقق يعني هو يرى هو ترجح في الدليل. لا يأخذ يلتقط طلبة ما لم يكن خلافه المصححة، فنأخذ الذي لهم قد وضح. الآن يعني نأخذ بظاهر ما في المتون العبارات واضحة، ما لم نجد خلاف هذا القول هو إيش؟ هو القول المصحح المعتمد. إذا نعتمد متى نعتمد على ظواهر العبارات؟ إذا لم يكن شيء آخر أو قول آخر مصحح في نفس هذه المسألة التي لها ظاهر عبارة. صحيح؟ هذا لا يرجع من قبل أيضا، يعني إننا نأخذ بقول أبن حنيفة ما لم يكن يلفظ تبنيها لا، وتبنيها على أنه نأخذ فنأخذ ما لم يكن. هنا قال إذا القول بالتفصيل ما لم يكن، صدقتي ما لم يكن إيش؟ خلاف التفصيل مصحح معقل جيد أيضا، فنأخذ الذي لهم قد وضح. فإننا نراهم قد رجحوا ما قال بعض صحبه وصححوا. إن وجدنا بالاستقراء أنهم في مسائل إيش؟ رجحوا أقوال الصاحبين، ما قال بعض صحبه وصححوا، من ذاك ما قد رجحوا لزفر ما قاله في سبعة معشر. إذا وجدنا الزفر رجحوا له كم مسألة في المذهب؟ 17 مسألة. الآن أريد أن أطرح عليكم سؤال حتى تروا، أنا ما أطرحه دائما لكم في النقاش، هل هو كلام أنا من نفسي أقوله ولا هو كلام تنطق به كتب المذهب؟ كيف رجحوا 17 مسألة بأي وجه؟ كلها رجحوها من جهة التطبيق، هذا واحد. اثنين، كيف يتركوا قول أبي حنيفة ويعملوا بالقول إيش؟ زفر. إذا المقصود تقديم، هل البحث بحث أننا أصبحنا نقدس قول أبي حنيفة بإطلاقه؟ نعتبره لقوة اجتهاده، فلما وجدنا في هذه المسائل غيره قدم أفضل منه مرفعنا، أخذنا بقول ذلك الغير. لاحظتم طريقة التفكير التي نريد أن نتعامل فيها، صحيح؟ وبالتالي لم يبقى الفقه إذا حكر على مين؟ على شخص، ولم يكن فيه تقليد لمين؟ لشخص أبدا. لاحظتم؟ عندما قالوا 17 مسألة عند الزفاف أرادوا منها أن يقدموا فقها واقعيا نافعا مفيدا للناس وليس قضية تعصب لمذهب صح. وإلا إذا أخذناها على إطلاق خلاص الأحق بالابتداء منه. فإذا هم كانوا يفعلون هكذا فيجدر بنا نحن أيضا إيش أن لا نفعل غير ذلك. هذا مع مين؟ مع الجهة. بينما الآن سنأتي للذي بعده فكرم. ثم إذا طيب لا تتأكين طبعا هي ليست 17 هي 20 مسألة. ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية طيب مسألة ما وجدنا إيش مثلا الأوائل أفتوا فيها ماذا يحصل لما ذوي الدراية؟ علماء طبقة مجتهد مطلق أو مطلق منتصر اللي هي يعني أبي محمد الحسن والزفر. واختلف الذين قد تأخروا علماء القرن التاسع والعاشر صفار سليمان ولا الحاد عشر مين حقين كانون نعم اللي هم بعد الطبقة الأولى يمكن تلاميذهم تلاميذ تلاميذهم. إذا كلمة المتأخرين هذه يعني على حسب القائل في كتاب القرن الثالث يقول المتأخرين صحيح؟ على حسب القائل صح؟ جيد. واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه إيش؟ يعني وجدنا مسألة أفتى فيها أبو الطحاوي أفتى فيها أبو حفص الكبير هذا كله تلاميذ محمد ها؟ أبو حفص الطحاوي ليس تلميذ أبو حفص الكبير تلميذ محمد وأبو جعفر الهندواني أبو جعفر الهندواني وأبو جعفر الطحاوي إذا أطلق في كتبنا كتب أبو جعفر من وصل فيه الهندواني وأبو الليل سمرقندي إذا أبو جعفر الهندواني وأبو الليث السمرقندي جميل. الآن نأخذ إيش الذي اختاره الأكثر منهم ورجحه الأكثر انتهينا؟ لا الطحاوي ليس تلميذ أبو حفص الكبير هو تلميذ الطحاوي كم 300 أو كم 21 بينما أبو حفص الكبير هو تلميذ. وحيث لم توجد لهؤلاء مقالة واحتيج للإفتاء يعني ما وجدنا طبقة المجتهد المنتسب اللي هم علماء القرن الثالث والرابع ما وجدنا طبقة علماء منتسب أفتوا بهذا. وأيضا على زماننا نحن ما وجدنا أحد من علماء المذهب حتى من طبقة المجتهد المذهب تكلم في هذه المسألة. فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخشى بطش ربه يوما معا هذا الذي سميناه التخريج صح؟ إذا هذا الخرق وعد من كمال باشا إنه ما فيش اجتهاد صح؟ إنه هي إذا ما في قول عليك أن تجتهد وتبين الفقه. فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر لكن عليك أن تبذل قصارى جهدك ويكون لديك أهلية في هذا الاجتهاد انتهينا؟ إذا ما سبق أخذنا فيه فكرة أنه الاجتهاد يكون بقوة اجتهاد الترجيح فيه وهناك ترتيب وتسلسل له صح؟ ووجدناهم في بعض مسائل أفتوا بغير قول أبي حنيفة جيد. وإذا لم يكن هناك شيء في قول أبي حنيفة أصحابه يأخذون بقول من تأخروا ويرجحون على من يأخر من يختار الأكثر. وحيث لم توجد بها لا مقالة انتهينا أنه أيضا يباح لنا التخريج في المسائل المستجدة. طيب الآن سينتقل لفتوى مكمل السابقة ما هي؟ أفضل يقول الفقر الرابع قال وليستحل عليها وليستحل لها الفقر الرابع سطر ربع من سطر السطر الرابع من هالي نفسها. وليستقل الله. الآن وها هنا ضوابط محررة. وها هنا ضوابط إيش؟ وها هنا ضوابط محررة. يعني غدت لدى أهل النهى مقرر. يعني هناك قواعد بالاستقراء في كتب الحنفية وجدناهم يراعونها. وهي معلومة عند مين؟ أهل العقول، أهل الفقه، يعني مشهورة جدا. قواعد محررة غدت لدى أهل النهى مقرر. على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك. الجفاء يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال.